ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما فشى الجهل وقل العلم، أو قل تفضل على العلم غير أهله، فبدل أن يوجه الناس إلى توحيد الله عز وجل وصفاء العقيدة وسلامة المنهج، راحوا يدعون الناس إلى أباطيل يحسبونها حقا، فلبسوا الحق بالباطل وعكروا صفاء العقيدة وخلطوا على الناس أمر دينهم، فعادت بعض خصال الجاهلية فيهم كما لو كانت أيام الجاهلية عياذا بالله تعالى. استمدادا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صنف العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه مسائل الجاهلية التي سبق الحديث عنها، وألف كذلك كتابه النافع المفيد الذي تتابع أهل العلم على شرحه وتدريسه، وهو كتاب التوحيد. فرأيت أن أتمي بشرح هذا الكتاب، كتاب التوحيد للعلامة الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تكملة لكتابه مسائل الجاهلية، لأني على يقين من أن الخلل الذي ساد حياة كثير من الناس إنما هو خلل عقدي قبل أن يكون خللا تعبديا أو تعامليا أو نحو ذلك. وسأحاول إن شاء الله تعالى أن أجمع في شرح هذا الكتاب بين الطريقة العلمية التي يسير عليها أكابر شيوخنا وعلمائنا رحم الله من لقي ربه منهم، وحفظ الله تبارك وتعالى من بقي منهم، ثم أدمج هذه الطريقة العلمية في الطريقة التربوية، كيف نحول العقيدة إلى واقع عملي. لأن المشاهد أن الناس يدرسون كثيرا ويتعلمون أكثر، لكن أثر هذا العلم وهذه الدراسة في واقع حياتهم وفي سلوكهم اليومي ضعيف جدا، لأن طلب العلم أصبح عند كثير من الناس غاية، هو في الحقيقة وسيلة. طلب العلم ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة إلى هدف، وهو خشية الله تبارك وتعالى وتتبع محاسنه. ولهذا اعتبروا من العلم غير النافع العلم الذي لا يورث خشية الله جل وعلا، وهو على الإنسان ليس له. القرآن خشية للإنسان أو خشية عليه، والقرآن أصل العلم، كذلك العلم خشية على الإنسان أو خشية له، خشية له متى ما تمسك به وأثمر العلم له ثمرته وحج عليه يوم يسأل عن علمه ماذا عمل به. فالجواب إما أن يكون قد التزم العمل بهذا العلم، وإما أن يكون قد انحرف عن العمل بالعلم واتبع هواه والعياذ بالله. المسألة لا تحتمل أكثر من ذلك، إما أن يعمل بعلمه وإما أن يعمل بهواه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءه. إذا أي علم لا يثمر الخشية، لا يثمر القرب من الله تبارك وتعالى، لا يثمر حسن المعاملة والسلوك القويم، فهو على صاحبه وليس له. إذا ليس المهم أن نحفظ التقاسيم التي جعلها أهل العلم للتوحيد، تقسيم ربوبية وتقسيم توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات ودليل ده كذا ودليل ده كذا ودليل ده كذا. قضية ليس الكلام، ولكن كيف تؤثر فينا هذه العقيدة كما أثرت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلكوا النهج القويم والصراط المستقيم فازدادوا إيمانا بعد إيمانه. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: لقد أتى علينا فترة من الزمان كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن ثم يؤتى القرآن فيزداد به إيمانا. الإيمان إذا أطلق فهو العقيدة، هو التوحيد، هو السنة، هو الدين. هذه كلها مسميات لشيء واحد اللي احنا تطلق على إيه؟ العقيدة أو التوحيد. لا يظن ظن إن قولنا السنة كما معناها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الأحاديث التي ثبتت عنه أو الأفعال التي ثبتت عنه أو التقريرات التي صدرت عنه صلى الله عليه وسلم فقط. لا، ولذلك مثلا تجد الإمام أحمد رحمه الله تعالى له كتاب اسمه أصول السنة، ويعني أصول الدين. عبد الله بن الإمام أحمد له كتاب السنة، لم يقصد بالسنة هنا إيه؟ ما نعلمه اصطلاحا اللي هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير، لا، هو يقصد الدين كله. كلمه السنه اذا اطلقت تعني الدين، كلمه العقيده تعني الدين، كلمه التوحيد تعني الدين، لان اصل الدين هكذا. طيب، فلما الانسان يؤتى الايمان ثم يؤتى القران بعد ذلك يؤثر في القران، لكن قرآن بلا إيمان ماذا ينفعه؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمان؟ الجواب إيه؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان. القرآن تنفع منه، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يبقى القرآن ينفع مع الإيمان أو بعد الإيمان، لكن بدون إيمان فأهل الفصاحة والبيان سمعوا القرآن أم لم يسمعوا؟ سمعوا القرآن وشهدوا له بالتفرد والإعجاز والآخر، ومع ذلك لم يؤمن إلا من شاء الله رب العالمين. إذا القرآن ينفع عن الإيمان، لكن بدون إيمان اللي هو العقيدة الصحيحة التوحيد الخالص قل أن ينفع. فمن هنا نقول يلزم بدراسة التوحيد إن نقف عند نقطة نقطة ونحاول نترجم هذه المعلومة إلى واقع عمل. لأن النهاردة بالله عليك، لو أنا على يقين من أن الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، لو أني على يقين من أن وفي السماء رزقكم وما توعدون، خلاص أنا أعلم يقينا أن رزقي مكفول لي، هل يمكن أن أسرق؟ هل يمكن أن أغش؟ هل ممكن أن أذهب؟ خلاص أنا على يقين أن رزقي مقدر لي، هيأتينا هيأتينا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. طيب، المهم أن أنا أخذ بالإيه؟ بالأسباب، لكن أي أسباب؟ عموم الأسباب المشروع منها وغير المشروع ولا الأسباب المشروعة فقط؟ طب هل السرقة والنهب والغصب والغش والاحتيال والخديعة أسباب مشروعة؟ ليست مشروع. طب من الذي يسعى إلى الأخذ بهذه الأسباب؟ مؤمن يعتقد أن الله عز وجل كفل له رزقه وضمن له ذلك، ولا واحد آخر يخشى أن ينقطع رزقه؟ حتى تسمع هذه الكلمة من كثير من المثقفين وربما اللي بنسميهم ملتزمين، يقول لك ده هذا الرجل يسعى لقطع رزقه. من هذا الذي يمكن أن يقطع رزقه؟ ما حيلته؟ ما قدرته؟ ما حوله؟ هل يملك هذا؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. فده مش قرآن. هذا القرآن أكبر آية في نفوسنا، في تعليمنا، في سلوكنا، في عملنا. لو أنا أعلم أن الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، على القول بعموم الكلم الطيب لأنه يصعد كل الكلم الطيب، لأن هناك تفسير بأن الكلم الطيب هنا المقصود به الشهادتين. إليه يصعد الكلم الطيب. إذن أي أنواع الكلام يصعد إلى الله عز وجل؟ كلمه طيب، وأنا على يقين من ذلك. ممكن أتكلم كلمة خبيثة، كلمة فحش أو بذاء، وأنا أعلم أن الله عز وجل يسمعني، وقد قال لي ولعموم الناس ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وعلى ذلك فقس. إذن الخلل خلل إيه؟ متفقين على أنه خلل عقلي ولا لا؟ خلل عقلي. لو صلحت هذه العقيدة، ولعل هذا ما نشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني هذا، لأن القلب هو إيه؟ مستقر هذه العقيدة. ألا التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاثة. يبقى التقوى محلها القلب. ومن ثم لا يمكن أبدا للإنسان أن يشهد لآخر بالتقوى، تقول أحسبه كذا ولا أزكيه على الله والله حكيم. لأن إذا كانت التقوى في القلوب لا يمكن لأحد أن يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وبحمده، وبالتالي لا يمكن الشهادة لأحد به. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا. طيب من اللي يستطيع أن يقطع بالولاية الخاصة لإنسان ما؟ تقول فلان والي. هو صحيح إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. دي ولاية إيه؟ ولاية عامة ظاهرة. إنما الولاية الخاصة هذه لمن؟ الله عز وجل هو الذي يشهد بها فقط. أما غير الله فلا سبيل له لكي يعرف ما في القلب من تقوى وإيمان اللي هم أصل الإيه؟ أصل الولاية. وعليه، طب إذا كانت التقوى في القلب والتقوى ما هي إلا امتثال أوامر واجتناب نواهي، اتقاء سخط الله تبارك وتعالى. إذن دي عقيدة توحيد. خلاصة الكلام إن أي كلام في حياة المسلمين، أنا أقصد أو أعني أو أخص المسلمين بالذكر باعتبار أن لهم مرجع يرجعون إليه، عقد بل العقد، ومهما تكلم في هذا الباب فهو يحتاج إلى زيادة بيان. أن بعض الناس يقول لك هنفضل نتكلم في العقيدة لحد إمتى؟ والمسلمون يشردون هنا ويضطهدون هناك ويقتلون ويذبحون والآخر. طب هل الكلام في العقيدة هو اللي جر عليهم هذه الويلات؟ أو عدم الكلام في العقيدة هو اللي يرفع عنهم هذا البلاء؟ بالعكس، عدم تحقيق العقيدة والتوحيد الخالص في نفوس المسلمين هو اللي جرى عليهم هذا البلاء كما سيأتي بيان. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفتكم بإخلاصهم ودعائهم. حديث كلمات قليل ولكن معناه عظيم جدا. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفتكم أو بضعفائكم؟ بإيه؟ بإخلاصه ودعوته. فإذا وجد هذا الصنف من الناس وجد الإيه؟ الرزق والنصر والسيادة والتمكين وهلم جر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذا السعي الجاد لتحويل العقيدة الإسلامية الصافية إلى واقع وسلوك هو مخرج هذه الأمة مما هي فيه. وإذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاف من الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أمته بهذا أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. إذا من الذي يأمن الوقوع بالشرك بعد هؤلاء؟ إذا الاهتمام بهذا الباب غاية في الأهمية، ومهما كثر فيه الكلام فهو قليل. انظر إلى القرآن الكريم. أعلم أن الآيات المكية أو السور المكية اهتمت اهتمام بالغ بإرساء قواعد العقيدة. هل هذا الكلام صحيح على إطلاقه؟ ولا يعني نقدر نقول أن القرآن المدني اهتم ببيان الأحكام والقرآن المكي اهتم ببيان العقيدة؟ لا، حتى آيات الأحكام تقللتها آيات العقيدة. ليه؟ لأن لا يمكن أبدا تطبيق هذه الأحكام كما أراد الله عز وجل إلا إذا وجدت العقيدة الصحيحة التي تجعل المرء يخشى الله عز وجل ويسعى لتحقيق مراده جل وعلا. آيات الصيام بدأت بإيه وختمت بإيه؟ بدأت بالتقوى وختمت بالتقوى. تجد آيات الصلاة في وسطها إيه؟ ها؟ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وأما ومن يتق الله يجعل له، ثم صلاة فيها إيه؟ فيها تكرار ومن يتق الله كم مرة؟ ثلاث مرات؟ ليه؟ نحن بنتكلم في الصلاة، إيه اللي جاب التقوى هنا؟ لأنه بدون تقوى لا يمكن أبدا أن يعطيها حقها. باعتبارها إيه؟ الجهة الضعيفة اللي يمكن التحميل عليه ولا لا؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. جد فين؟ جد فين؟ وسط آيات الصلاة؟ وقوموا لله وهكذا. تجد في جل إن لم تكن كل آيات الأحكام تقللتها آيات عقدية. ويكفي إن هي بتبين بإيه؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إن الله عليم خبير. إن الله عزيز حكيم ونحو ذلك. ليه؟ كل من تفعل هذه المعاني فعلها في نفس المسلم فيلتزم هذه الأحكام. إذا لم تخلو الآيات أو السور المدنية أو آيات الأحكام من تنبيهات عقدية أو تقييدات عقدية تجعل المؤمن يسعى لتطبيق هذه الأحكام، وإلا فإنه سيقف بين يدي الله عز وجل وسيسلم. التزم أم لا أم لم يلتزم؟ فعل أم لم يفعل؟ خلاصة الكلام أن الخلل إذا وجد في حياة المسلمين فأصبح خلل عقدي. طيب واحد يقول لك تفصيل آيات وأحاديث في العقيدة لا حصر لها، طب يمشي تنسوا أيضا، ولكن ما قلت الآن كيف نحول العقيدة إلى إيه؟ إلى واقع. لما نقول فلان موحد يبقى موحد التوحيد الذي أراده الله عز وجل، وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل بعث الأنبياء من قبله لإرساء القواعد. بعد هذه المقدمة أقول طبعا أو قبلها أبين إلى أن بعض الناس بيمل من مسألة مدارسة كتب معينة في بعض الجوانب العلمية. هذا الكلام يعني يحتاج إلى إعادة نظر، لأن المحاضرات المتفرقة تنفع توعظ، أما الدروس العلمية المفيدة بالفعل هي الدروس التي تكون بطريقة منهجية، تخلص من كتاب فتدخل في كتاب آخر، وهذه هي طريقة السلف في تدريس العلوم الشرعية كلها، حتى إن منهم من كان يمنع الطالب أن ينتقل من كتاب إلى كتاب آخر قبل أن يتمه. بركة العلم لا تحصل إلا بذلك. فمن هنا بنسعى إلى تدريس بعض الكتب التي نرى أنفسنا وغيرنا في حاجة إلى الإلمام بما فيها من معلومات. وبعد فلعل من نافلة القول ومكرور الكلام أن يقال إن توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة هو غاية خلق العالمين، وهو أصل دعوة المرسلين، وهو أول ما يخاطب به الناس من أصول الدين، وهو سبب العصمة والأمن في الدنيا والنجاة والفوز في الآخرة، وهو شرط لصحة وقبول سائر الطاعات. أما إنه غاية خلق العالمين فلقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما إنه دعوة الرسل أجمعين فلقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد حق الله جل وعلا الخالص على العبيد، كما في الصحيحين من حديث معاذ وأنس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. طبعا قوله لا يشركوا به شيئا شيء نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي شيء قل أم عظم. وأما إنه أول ما يخاطب به الناس من أمور الدين فلقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح كتبه إلى ملوك الأرض بعد البسملة بهذه الآية الكريمة، والله تعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فبدأ بالعلم قبل الإيه؟ القول والعمل، وخص علم التوحيد بالذكر: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا هذه الكلمة علم، بل هي أساس العلم وأصله. وفي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم الحديث. هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهجه في الدعوة إلى الله عز وجل. طريق لا يجوز لداعية أن يسلك غيره. أول ما تدعوه إليه أن يعرف الله جل وعلا، أن يوحد الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الأصل في كل دعوة، وأي دعوة تخرج عن هذا الإطار فمحكوم عليها بالفشل، حتى وإن ظهر بريقها في أول الأرض. دعوة لا تقوم على التوحيد الخالص مهما أغرت الناس ومهما أثرت فيهم فمصيرها إلى الفشل والزوال. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، وأما إنه سبب الأمان والعصمة في الدنيا فلأن الإقرار بالتوحيد يثبت عقد الإسلام ويعصم الدم والمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. والتوحيد تثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبأي شيء قذف الله عز وجل الرعب في قلوب المشركين؟ بما سنلقي في قلوب الذين بما أشركوا بالله. يعني إذا أقصر طريق إلى الرعب والفزع والهلع هو إيه؟ فمتى شعر المرء من قلبه بخوف آدمي مثله أو بالخوف من آدمي مثله أو بشيء من الفزع والقلق والاضطراب فليراجع توحيده. اجمع بين الآيتين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. طب حصل اضطراب، حصل قلق، حصل خوف، حصل فزع، هذا سببه ايه؟ ان الايمان غير مستقر في القلب. طيب نشأ المسألة بايه؟ تعلق القلب بالله عز وجل وحده، وعلم العبد اليقيني ان من توكل على الله كفاه، اليس الله بكاف عبده. طيب اذا تأصل هذا المعنى في نفس الانسان هيخاف من مين؟ اذا امتى يخاف؟ اذا لم يكن هذا اليقين في نفسه، او كان يعلم من نفسه ان تعلقه بالله عز وجل ناقص فيحتاج الى غير الله تبارك وتعالى ليدفع عنه هذا الخوف او هذا الفزع او هذا القلق والاضطراب. واما انه سبب النجاة في الدنيا والاخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار فلقوله تعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وأما إنه شرط لصحة وقبول سائر الطاعات فلقوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذا هو القيد. أنا قلت كلمة الإيمان إذا أطلقت فتعني الدين، تعني العقيدة، وهكذا. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقوله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح في الحقيقة يجمع بين الإخلاص والمتابعة، لكن أكد الله جل وعلا ذلك بقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا في هذا العمل ولا في ولا في غيره. لأنه ممكن يشرك بالله عز وجل في عمل فيأتي على سائر عمله، ولا لا؟ لو قصد الشرك وتلبث الإنسان به، ممكن يطبق سائر عمل حتى الأعمال التي أخلص فيه، ودي مشكلة الشرك. ممكن أخلص فيه، لكن يقال قل من يخلص في عمل ويقع بعده في شرك. وإن كان من عقيدة أهل السنة الإنسان ممكن يجمع بين التوحيد والشرك في أعمال متباينة وربما في عمل واحد، لكن الإخلاص بيولد إخلاص والشرك بيولد شرك. والنصوص في فضل التوحيد ومكانته كثيرة جدا، وسيأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد الذي سنشرحه إن شاء الله باب خاص بهذا الشأن سنرجع الكلام عنه إليه إن شاء الله تعالى. وأيضا فإن الله تعالى وعد عباده المؤمنين بوعود كثيرة في الدنيا والآخرة. وقبل ما أذكر هذه الوعود نرجو أن احنا نتأمل في واقعنا ماذا تحقق من هذه الوعود، ونحن ندرك يقينا أن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. طيب لو تخلف وعد من هذه الوعود يبقى سبب إيه؟ إن شرطه لم يتحقق ولا لا؟ عندنا أشياء مبنية على أشياء أخرى، إذا تحقق هذا تحقق ذلك. طيب إن لم يتحقق الشرط لم يقع الجواب. فالله تعالى يقول مثلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تعبير القرآن وأنتم الأعلون، لكن على كل حال وبكل سبيل الله عز وجل لا يجامل أحدا من خلقه، لا يجامل أحدا من خلقه. هناك قوانين وسنن الله عز وجل يحاكم عباده إليها أو به. فلما يقول الله تبارك وتعالى وأنتم الأعلون هذا حق ولكن بشرط إن كنتم مؤمنين. طب واقعنا النهارده بيقول إيه؟ مسألة لا تحتاج إلى كثير بيان. وأنتم الأعلون، أعلون بإيه؟ أولا بعقيدتكم فأنتم تسجدون لله عز وجل وحده، وغيركم يسجد لبعض خلق الله تبارك وتعالى. يبقى مين الأعلى؟ اللي بيسجد للعلي الأعلى ولا اللي بيسجد لبشر مثله؟ لكن أين واقع هذه العقيدة في نفوس الناس؟ أنتم الأعلون منهج شتان بين منهج من صنع رب البشر سبحانه وبحمده ومنهج من وضع البشر. البشر غاية ما عنده ايه؟ علم قاصر ولا لا؟ لكن علم الله تبارك وتعالى ما حده. فإذا كنت تنتسب إلى منهج من صنع اللطيف الخبير سبحانه وبحمده الرؤوف الرحيم العزيز الحكيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي منهج آخر ممكن يحتوي على هذين الوصفين الصدق والعدل؟ ايتوني بمنهج من مناهج الارض ممكن يشتمل على هذين الوصفين فقط بعيدا عن اوصاف القران والمنهج الالهي كله. اين هو؟ ونحن نعرف مثلا ان قوانين الارض غالبا ما تكون بل دائما ما تكون لخدمه قوانين الارض، فكيف تشتمل على الصدق؟ ومن ثم كيف تتضمن العدل؟ لا هذا ولا ذاك، لكن شوف وتملت كلمة ربك صدقا وعدلا. كتاب الله عز وجل موصوف بماذا؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليه؟ لأنه تنزيل حكيم، والحكيم من شأنه أن يضع الشيء في موضعه. ثم حميد، ثم ملك الدخيل، والعياذ بالله. تصور مجتمع بلا منهج إله، حلو الرأس عمل في الناس إيه؟ إدراكية عمل في الناس إيه؟ هي عمل في الناس إيه؟ هي وصلتهم لإيه؟ لكن منهج الله عز وجل لما ساد أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله: كنتم خير أمة أخرجت منها. ومن تصفح التاريخ ووقف على المسلمين الله عز وجل كمل بنفسه هذا الدين وجعله منهجا نسير عليه، او امرنا ان نسير عليه. ثم قال: التي نسلكها هدى صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق ولا منهم، فانتم ايضا اعلى بدوركم في الحياه فما قمت به. إيه دور كمسلمين؟ لكن المهم ان احنا نعي هذا الدور ثم نقوم فيه. عندئذ يجعل الله عز وجل اوصياء بل قد شاء كلهم. هذا الدور ادرسه الله كلما تتابعوا على وسطه الجيوش الفارسيه، وكله كانه يعني زي ما بنقول في المعنى الدارج بيننا بنشوف البق بعض. كل يتكلم بلفظ واحد: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأجيال في الإسلام. هي رسالتنا، وليست رسالة قصيرة. أمة قوم إنما وما أرساك إلا رحمة للعالمين. فنسلم ونحن كله في هذا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله عز وجل كيف رفعنا؟ حيث جعلنا أوصياء على الناس. وهذا الكتاب الله عز وجل جعله إيه؟ المهيمن على سائر الكتب المنزلة قبل. فين شهيدا من القرآن؟ واشوف اللي يقول ايه وقال لا قبلها فاكيد لو معيدينها معايا عشان هي مصدقة لنا يديه كتاب ومهيمن عليه. خلاص بنزول القرآن نسخت كل الكتب السابقة. فاذا نحن الحمد لله تبارك فتعالى الأعلى بتعقيدتنا بمنهج الأعلى بدورنا في الأرض متى ما قم به، فقد جعل الله الأوضاع على هذه البشرية كلها، الهداة لهذه البشرية كلها، وهم شاردون عن النهج ضالون عن طريق الله جل وعلا. ثم إن مكاننا في الأرض أعلى، فقد وعدنا الله عز وجل وراثة هذه الأرض، إذ وأن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، والعاقبة للمتقين. طيب هذا ما وعدنا الله عز وجل به، وراثة الأرض كم سيأتي في التالية إن شاء الله. فماذا وعدهم الله عز وجل؟ مصر إلى ماذا؟ احنا مصرنا إلى التمكين وقاسة الأرض. إن الله عز وجل من يشاء من عباده. طب هم مصرهم إليه؟ لا، بل فكر القبيح في الدنيا. فكما أن الله جل وعلا للمتقين المخلصين الثناء الحسن كما قال تعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا جعل لهؤلاء الثناء والثناء. نعم بارك الله فيك. فقد من يذكرنا بالآية وأستعناهم في هذه الدنيا لعنة ده في الدنيا وفي الآخرة هم من المقبوحين والعياذ بالله. فأي الفريقين أعلى؟ إذا قول تعالى وأنتم الأعلام. طبعا حبيت لو حبيت أن أنا أبين مجالات العلو التي أرادها الله عز وجل عباده الموحدين المخلصين هيطول الكلام، لكن كفاية إحنا ذكرناه. علو العقيدة، علو المنهج، علو الرسالة ومهمة، علو في استخلاف الأرض. طب عايزين ايه بعد كده؟ لكن كل هذا أين هو؟ والله تعالى يقول أيضا والله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. تخاوى التاريخ، هل كان يتصور إن المستضعفين مع موسى عليه الصلاة والسلام يرثوا هذه الأرض بعد فرعون الطاغية؟ إن المادة أو الشيء اللي هلك به فرعون هو اللي نزل موسى ومن معه ونزحله ونزحله وبعد نمكن لهم في الأرض ونري أخونا وهامان وجنودهما. إمتى الكلام ده؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ده أنا في وجود موسى وبرسالة موسى وبدعوة موسى قبل ما موسى يولد كانت هذه البشارة. ولذلك أنا أعجب غاية العجب لما موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. آية فيها بشارة ونظام. البشارة فين؟ التي كتب الله لكم. طالما ان الله عز وجل كتبها لكم يعني هتدخلوها هتدخلوها ولا لا؟ لكن انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هم سمعوا لكن ما فهموش. ادخلوا الارض المقدسة كتب الله لكم. كتب الله لكم حتى تدخلوها تدخلوها ما عليكم الا انكم ايه؟ تبتدعوا. لكن لالتماس البصيرة عندهم قالوا ايه؟ ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. من اللي هيخرج ان شاء الله؟ واذا خرجوا باي وجه هتدخلوها انتم. دول عاملين زي اللي بيحب يتسلط على اكتاف الاخرين يصل بالكم فان خرجوا منه فداخلوا يكلحتكم تدخلوا تعملوا ايه؟ هل بذلتم شيئا يبرر لكم دخول عليكم فتنقلبوا خاسر؟ للأسف امتنعوا وقالوا قولتهم القبيحة وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هنا الله تعالى يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إذا فيه حوادث سابقة وقصص ماضية تجعلنا على يقين من هذا التنكيل، لكن مع الأخذ بشرطه الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم ويرتضى لهم وليبقهم من بعد خوف يعبدون لا يشركون بي شيء. وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال ولم يجعل الله للكافرين علينا سبيلا. وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يثون. وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني الذي يريد ثواب الدنيا موجود، والذي يريد ثواب الدنيا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين أنه يجمع لهم بين ثواب الدنيا والآخرة. وقال في الحديث القدسي جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى أو قال: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء لا يعملون. وما تخلفت هذه الوعود إلا لعدم تحقق شرطها كما يشهد به الواقع الذي لا يكذب. وصدق ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله عز وجل وعبادته. كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله عز وجل وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتفريط عدو وغير ذلك سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى غير الله. ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه، تجده في نفسه قبل أن يراه في غيره. يعني إذا أي فساد في نفسه، أي خلل، أي اضطراب، أي خلل مرد إلى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والخروج عن مقتضى التوحيد. تدبر هذا حق التدبر وجد في خاصة نفسه وفي غيره عموما وخصوصا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن إذا قلنا أن قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم عائد إلى عموم الذنوب، فلا شك أن الشرك أسوأ هذه الذنوب وأولاها بتعشي الله عز وجل بالعقوبة العباد. فمن هنا ندرك أن أي خلل يقع في الأمة أفرادا وجماعة إنما سببه الخلل في توحيد الله عز وجل. ولا يتدمن هذا من سهيل، لا يستبعد المرء وجود خلل في توحيده يعرفه الخلل في حياته، خلل في نفسه، خلل في واقع حياته، الخلل في الذي يعيش فيه. هو ده السبب الوحيد؟ هو السبب، أو على الأقل السبب الرئيس. ممكن تكون هناك أسباب، لا من أسباب في جملتها ترجع إلى الخلل في التوحيد. لو قلنا المعاصي، من المعاصي من الخلل في التوحيد، لأن الإنسان لو أدرك بحق رقابة الله عز وجل عليه وأنه بمسمع ومرأة من الله عز وجل لا يمكن أن يقع في مخالفة، وإن وقع سارع بالتوبة والجنين، أو يقصر في طاعة فإن قصر حاول استدراك ما قصر فيه. وهذا شأن الأقوياء، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ما يحصلون، ولكن ممكن يتعرضوا لشيء من الخلل، ولكن سرعان ما يعود إلى الله تبارك وتعالى. الذين تمسهم طائف الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ففعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا حلو، سرعة الحوزة إلى الله عز وجل بمجرد التقصير أو المخالفة. وهذا رجع إلى ما استقر في نفوسهم من توحيد الله عز وجل الذي يحو قائلة العيون وما تخفي الصدور. ولذلك نصف الإيمان ذكر الزنا والسرق والانتهاب وشرب الخمر وذلك، تعلم هذا بفقدان الإيمان أو على الأقل بزوال الإيمان زوالا وقتيا. فقال لا إن الزاني حين يزني وهو مؤمن، ده معنى إيه؟ لو كان مؤمنا ما زنى، وقال يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ليه؟ والاجتماع هذا ما حدث. لكن متى يحصل الكلام ده؟ عندما يخفض ضوء إيمانك في قلب العبد. خلاص الشيطان سلطانه على من؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطان الذين يتولونه. وأنا قلت لكم قبل كتان يعلم أيها رحمه الله تعالى، المرء إذا وقع في الذنب لا يقول الشيطان غلب، فإنما تخلى عنه الرحمن جل وعلا، والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك الولي. هذا الذنب ويستشعر لو كانت فيه حياته عندك يقينا انه ما وقع في هذا الذنب الا قل عنه ربه، ومن ثم تصر عليه الشيطان، فان لا يمكن ابدا ان يصل اليك ومعك الرب تبارك وتعالى. فالرب مسدود امامك، فلهذا يحاول ان يستدرجك بعيدا عن هذه الحيره الامنه المعه الذين اتبعهم محسنون. اذا خرج المرء عن هذه الدائرة استطاع الشيطان ان يظهر به. ظننا ان الشيطان تسلط ولكن الحافظ اعرض. فالله ما عدا عليك العدو الا بعد ان تخلى عنك الولي. اشبه من هنا معصية وقعت فيها ما تفكرش عليه دي كبيرة ولا صغيرة، فيها ايه ربنا هيغفرها ولا مش هيغفرها. بانظر في الجزئية بالاول، انا ما وقعت في هذا الذنب الا لما قال الله عز وجل عني، ويخشى ان يستمر هذا التخلي، لان اللي تخلى عني مرة ممكن يتخلى عني ايه مرات. طيب لو استمر هذا التخلي يعني نسوا الله فنسوا تلك الطبعية. فهي دي الإشكالية يجب أن يفكر فيها كل إنسان. ومن هنا يأتي كلام شيخ الإسلام أهو، إن من تدبر في العالم كل صلاة سبب بالتدبر، وكل فساد وخلل سببه أو أقل الخلل فيه. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. هل لو صلى شخص الفجر في بيته لسبب من الأسباب ثم جلس يد الله عز وجل إلى شروق الشمس هل يأخذ أجر حجة وعمرة أم لا بد من المسجد؟ نقول من تعين عليه الذهاب إلى المسجد لزمه، وإلا فنرجو لمن لا يتعين عليه الذهاب إلى المسجد أو من كان معذورا أن يؤجر هذا الأجر. للأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الاصل عندنا نصلي الفجر في جماعه، والجماعه اصلا كان في المسجد، لكن لو حيل بين المرء وبين شهود جماعه المسجد فلا يحرمن نفسه ان يصلي جماعه اهله، ثم يرجو فضل الله عز وجل اذا كان معذورا في الذهاب الى المسجد. وليس لنا ان نفكر واسعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم جلس يذكر الله عز وجل في مصلاه. كلمه في مصلاه بعض الناس تفهم ان هي نفس البقعه التي صلى فيها. في مصلاه عموما في المصلى يا جماعه، يعني مثلا صلى في الصف الاول كامام وامن فقط في اهل المسجد، ثم جلس فين؟ في المصلى. بعض الناس في المكان اللي هو فيه ويتصور صلى في مصلاه يعني في نفس البقعه التي صلى فيها الايه؟ الفاجر. لكن المصلى كلمه تشمل المكان الذي يصلى فيه بالكليه، يعني المسجد بصفه عامه، بل وربما ملحقات المسجد ايضا طالما انها معدوده من فيه. اما اشتراط الطهاره فالمحافظه على الطهاره لها ثواب اخر، والملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث فيه. فهنا بنقول ان لا شك ان الطهاره اولى، لكن لو انتقد قضت طهارته وذهب يتوضا ويعود او نحو ذلك هو الثواب ان شاء الله. نقول انسان عمله في الشارع يقوم بوضع بضعه في الشارع وعند الاذان للصلاه يقوم للصلاه في المسجد منفردا قبل الاقامه للصلاه حتى لا تسرق بضاعته، فهل يجوز ذلك وان هذا عذر؟ وطبعا مساله الاتهام على الامام غير جائزه، يعني ان كان يخشى على بضاعته السرقه فيؤخر صلاته بعد صلاه الامام ثم ينتدب ممن صلى الجماعه الاولى من يصلي معه بعد ان يطلب من احد المصلين ان يحفظ له بضاعته. اما ان يبادر بالصلاه قبل الامام فهذا قد يساء او تساء به الظنون، فالاصل انه يؤخر ان احتاج يعني الى حفظ ما معه ولم يتمكن من ادخاله المسجد او الاتيان بمن لا تجب عليه الجماعه ليحفظ هذا الشيء، وممكن يوصي احد الباعة الموجودين من النساء او نحن ذلك انه يحفظ له بضاعته. هذا المخرج ان شاء الله، لكن لا يتبع بالبحث عن مخرج له الى جوار صرف واصل للباب. هو يضع هذه يقول اللهم لا تصرف عني تصرف عنا وجهك بذنوبنا، فهل من الممكن ألا يتقبل الله الدعاء من العبد رغم أنه يدعو ويستغفر؟ نعم، إذا تجاوز العبد حده في الدعاء وكان من المعتلة في الدعاء يرد الله عز وجل عليه. يقول زرعت أرض أسط النصر، فكان نصيبي من الأساوي ما تكلفه الأرض في الزراعة، فهل عليك الزكاة في الأرض المزروعة بالنصر على الاثنين مناصقة بعد الحصاد مشتركة؟ مثلا هو غحبتان أرز ورزق مثلا ثلاثة طن مثلا أو أربعة أطنان، يبقى الزكاة على الين مناصفة النصف الأرش هي اللي موجودة كلها. أما ما تكلفه فإن كان عليه ديون فيسدد ديونه التي عليه أولا، لأن الإنسان قال لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ثم بعد ذلك يخرج زكاة فرزق به. يتاجر في قروض محمول وأبيع الكرت الذي ثمنه 10 جنيهات ب10.5، فهل هذا حلال أم حرام؟ وأنا عندما أشتري 10 قروض جنيه آخذ 1.5 جنيه، وكذلك أبيع الدمغة التي أشتريها ب1.25 جنيه، فهل هذا حلال أم حرام؟ حلال إن شاء الله، لا شيء في ذلك. لا، القضية الكرت، أنت لا تشتري الكرت لذات الكرت، وإنما تشتريه لمن فعل. وقال إلي البعض إن بعض المثير خلف ضائيات قطع بتحليل الشحن الهوائي، يعني هل تخلص على الطيب على الهواء أو نحو ذلك، كل أولاد يشحن ب10 جنيه ويأخذ منه مثلا 10.5 أو 11، فاعتبرها من ذلك. أنا في الحقيقة لا أرى فيها شيء مجيبا، لأن ده شر فعل مش مال بمال، مش حاجة باخد منه 10 جنيه، أنا بشتري منه عدد من الدقائق اللي بستعمل التليفون فيه، إذا هي شراء منفعة وليس استبدال مال بمال. أنا بسلم لما قال الذهب بالذهب يدا بيد هاء بهذا، أنا ما باخدش منه 10 وبديله في ساعتها 10.5 جنيه، بقول له كأني بقول له ضع لي عدد من الدقائق أو من المكالمات بمبلغ كذا، يقول لك طيب أنا هبعهم لك ولازم بمبلغ كذا، دول السلعة التي أشتريها، فدخلت الدقائق اللي وقع عليها المنفعة مقام لتباع وتشترى بسعر زائد أو ناقص، زي يقول اللي بيقول الآن أنا ببيع الكرت، اشتريه ب 10 جنيه ب 10 جنيه ونص أو بأكثر أو بأقل، هو بيبيع الكرت للكرت ولا بيبيع الكرت ده باعتبار إن هو بيقوم مقام دقائق أو عدد معين من المكالمات؟ أصبح سلعة. فالظاهر والله على أعلى سألة لا تدخل تجارة بحال من الأحوال. هذا هو نفس الكلام. يعني قضية يا جماعة إن هي ليست مال بمال، ولكن مال إذا دخل بالمنفعة خرجت مسألة الإيه؟ خرجت مسألة الربا. ولذلك من الشرع إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هي ورقة. أنا راجل في السوق السوداء زي ما بيقولوا اشتريت الدمغة دي من البوسطة. إيه؟ بقول لك خدها ب2 جنيه تحرم ده مني وتوقع على نفسك الوقوف في الصف البوسطة أو تروح تقف في الصف وتشتريها بنص جنيه شيء. المهم إن في عندي منفعة حاصلة. أنت لا يمكن أن تسعى إلى شراء الدمغة دي مني بسعر زايد عنها لو كانت في البوسطة إلا إذا كان في مصلحة بتحققها مستعجل مثلا. ولو رحت ليه البوسطة هتخرج من الصف اللي مش هتقدر توصله مرة ثانية. فأنت تقول اشتري نفسي بفلوس. حصلت منفعة ولا ما حصلتش؟ حصلت منفعة. لا احنا ما بنتكلمش دلوقتي في مسألة الاستغلال. البيع عرض وطلب. عرض وطلب. أنا ما حملتك على الشراء مني. أنا بقول لك ده أنا ببيع حاجة. هل أنا وضعت إيدك في قيد لكن تشتري مني؟ إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لكم بهذا أمر.